أنا حسن. يلا حبيبي راعي، يلا حبيبي. يجري بس هذه الله المكالمة يحفظكم. بسم للجميع. الله. بس أقول للشيخ محمد، تفضل. الله يبارك فيكم. شيخنا الشيخ حسن والشيخ مجد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وثانيا السلام يحفظكم ويرفع قدركم ويعلي شأنكم في العالمين. وأعتذر إليكم بشأن ما حصل أمس، وكنت غافلا على أنه الشيخ محمد الجبيري كان يوم عطلة، وأنا أزعجتكم برسالة إقامة هذا المجلس، فأعتذر إليكم وأرجو الله يبارك فيك. أكرمك الله وبارك الله فيك، هذا أمر طيب، أحرصكم على استمرار الدروس، واحنا في الاحلام القران. جزاكم الله خير، شكرا. طيب نبدا شيخ عبد الله؟ نبدا على بركه الله. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى، على جمع من أهل العلم المسندين حفظهم الله تعالى: فضيلة الشيخ القاضي إبراهيم الأهدل، وفضيلة الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدل، وفضيلة الشيخ الدكتور الشيخ مجد أحمد مكي حفظهم الله أجمعين. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى: سورة التوبة، المراد بقوله براءة قطع الموالاة والعصمة والأمان. فسيحوا في الأرض أي انطلقوا آمنين من مكروه يقع بكم. وهذا الأمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد. قال مجاهد: أول هذه الأشهر يوم النحر، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وأذان إعلام، ويوم الحج الأكبر يوم عرفة، وقيل يوم النحر. إلا الذين عاهدتم من المشركين وهم بنو ضمرة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة، فأمر أن يفي لهم إذا لم يخش غدرهم. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي جعلت لسياحة المشركين، وسميت حرما لتحريم دمائهم فيها، فقتلوا المشركين يعني من لم يكن له عهد، وخذوهم إيسروهم، واحصروهم احبسوهم كل مرصد، أي على كل مرصد. قوله: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتلهم استجارك استأمنك يبتغي أن يسمع القرآن وينظر فيما أمر به. قوله: مأمنه الموضع الذي يأمن فيه، ذلك الذي أمرناك به من رده إلى مأمنه إذا لم يؤمن، لأنهم قوم جهلة بخطاب الله. إلا الذين عاهدتم يعني بني ضمرة، كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا أي يظفروا، لا يرقبوا لا يحفظوا إلا وهي القرابة والذمة العهد، وهم بدأوكم بإعانتهم على حلفائكم. الوليجة البطانة من غير المسلمين، وهي أن يتخذ المسلم دخيلا من المشركين وخليطا. قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا، والمعنى يجب على المسلمين منعهم من ذلك. شاهدين على أنفسهم أي مقرزين عليها بالكفر، كقول اليهودي: أنا يهودي. قوله: أجعلتم سقاية الحاج؟ قال العباس: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج، ولقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني، فنزلت هذه الآية. والمعنى: أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد. قوله: اقترفتموها اكتسبتموها، والمعنى: إن كان المقام في أهاليكم وكانت أموالكم وتجارتكم التي تخشون كسادها لفراق بلدكم أحب إليكم من الهجرة فأقيموا غير مثابين حتى يأتي الله بأمره وهو فتح مكة ويسقط فرض الهجرة. قوله وقال وحنين اسم واد وكان المسلمون يومئذ 12,000 فقال سلمة بن سلامة بن وقش لن نغلب اليوم من قلة فوكلوا إلى كلمته. قوله بما رحبت أي برحبها والباء بمعنى في والسكينة الأمن والطمأنينة. قوله وأنزل جنودا وهم الملائكة غير أنها لم تقاتل يومئذ. وعذب الذين كفروا بالقتل والهزيمة ثم يتوب أي يوفق من يشاء. المحبوب على إن الملائكة قاتلت يوم الله يوم حنين يعني في نص على ذلك شيخنا أيوة بس ما أذكره الآن. طيب تراجع إن شاء الله بإذن الله. الله يذكر الشيخ كأن بعض أهل العلم يقول لم يحصل قتال من الملائكة إلا في بدر وأحد وحنين ما أذكر شيخنا لكن إن شاء الله أراجعها الآن وإخوة يرجعون. شكرا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم يتوب أي يوفق من يشاء للتوبة. قوله نجس أي قدر والمعنى ينبغي اجتنابهم كاجتناب الأنجاس. وإن خفتم عيلة لما قال فلا يقرب المسجد الحرام شق على المسلمين وقالوا من يأتينا بطعامنا وكانوا يقدمون بالتجارة فنزلت وإن خفتم عيلة والعيلة الفقر. قوله عن يد عن قهر وذل والصاغر الذليل الحقير. ذلك قولهم بأفواههم أي هو قول بالفم لا برهان فيه ولا تحت معنى ولا تحته معنى صحيح. يضاهون يشابهون قول من تقدمهم من كفرتهم. أنى يؤفكون من أين يصرفون عن الحق. طيب شيخنا أحسن الله عليكم الآن راجعت موقع شبكة الإسلام. سؤال عرض عليهم كم مرة نزلت الملائكة تقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهل تنزل الملائكة تقاتل أيامنا هذه مع المؤمنين ولكم شكر والاحترام. الإجابة قالوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فقد نزلت الملائكة للقتال في يوم بدر وأحد وظاهر الأدلة أنهم قاتلوا بحنين أيضا وبالخندق. وقد جزم النووي في شرح مسلم أن قتالهم لم يختص بيوم بدر ودليل نزولهم قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الآية. ودليل نزولهم بأحد ما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شمال يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل. وفي رواية لمسلم أنه قال رأيت يوم أحد إلى آخره. قال وراجع تفسير ابن كثير في روايات قتالهم بحنين والخندق وقد روى ابن عبد البر ما يفيد قتالهم مع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. الله أكبر الله أكبر جزاك الله خير بارك الله فيك أحسن الله شكرا لك. أحسن الله عليكم شيخ. قال قوله أربابا أي كالأرباب والمسيح اتخذوه إلها نور الله القرآن والإسلام. بالباطل هو أخذه من الجهة المحظورة وذكر الأكل لأنه معظم المقصود من المال. هنا الشيخ عبد الوهاب حفظه الله قال روي عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال في يوم حنين أمد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ب5000 من الملائكة مسومين، ويومئذ سمى الله تعالى الأنصار مؤمنين. قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد أو البجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، لم أشك أنها الملائكة، ولم يكن إلا هزيمة القوم. قال وروى محمد بن عمر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن شيوخ من قوم من أنصار قالوا رأينا يومئذ كالبجد السود هوت من السماء ركاما، فنظرنا فإذا رمل مبثوث فكنا ننفضه عن ثيابنا، فكان نصر الله تعالى أيدنا به. وروى مسدد في مسنده والبيهقي بن عساكر عن عبد الرحمن مولى أم برثن أنه قال حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقوموا لنا حلب شاة أنكببناهم، فبينما نحن نسوقهم في أدبارهم إذ التقينا بصاحب البغلة، وفي رواية إذ غشينا أو إذ غشينا، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقتنا عنده، وفي رواية إذا بيننا وبينه رجال بيض حسان الوجوه قالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا، فرجعنا وكانت إياها. قالوا عن مصعب بن شبع بن عثمان الحجبي عن أبيه رضي الله عنه. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما خرجت إسلاما، ولكن خرجت آنفا أن تظهر هوازن على قريش، فإني لواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قلت يا رسول الله إني لأرى خيلا بلقى، قال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر، فضرب بيده في صدري وقال اللهم اهد شيبة، فعل ذلك 3 مرات، فوالله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله تعالى أحب إلي منه. نعم. وقيل الشيخ أنها نزلت فقط للتأييد دون مقاتلة. صح. أمشي نزلت. وحققت ال. نعم. هذا. أحسن الله. لا هي كثيرة بالنزول لما حصلت في البداية من هزيمة ومن. سبحان الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ولا ينفقونها يعني الكنوز والأموال. وقال ابن عمر كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، قوله يحمى عليها أي على الأموال. فذوقوا ما كنتم أي عذاب ما كنتم تكنزون. قوله إن عدة الشهور نزلت من أجل النسيء الذي كانت العرب تفعله في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ 4 حرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وكان القتال محرما فيهن في بداية الأمر، ذلك الدين القيم الحساب الصحيح، فلا تظلموا فيهن أي في 12 شهرا أنفسكم بتحريم حلالها وتحليل حرامها. قولوا إنما النسيء وهو التأخير، وكانت العرب قد تمسكت من ملة إبراهيم بتحريم الأشهر 4، فإذا احتاجوا إلى تحليل المحرم للحرب أخروا تحريمه إلى صفر، ثم يحتاجون إلى صفر كذلك حتى يتدافع التحريم إلى الشهور كلها، فيستدير التحريم على السنة كلها، فكأنهم يستنسئون الحرام ويستقرضونه، فأعلم الله أن ذلك زيادة في كفرهم ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، ولا يخرجون من تحريم 4 أشهر إلا تنصروه بالنفر معهم. قوله ثاني 2 أي فقد نصره الله 1 2 أي نصره منفردا إلا من أبي بكر، فأنزل الله سكينته وهو السكون والطمأنينة عليه. قال علي بن عباس على أبي بكر، وقال مقاتل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيده أي قواه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قواه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنود، وهم الملائكة يوم بدر والأحزاب. وقيل حين كان في الغار صرفت الملائكة وجوه الطلب أو وجوه الطلب. قالوا خفافا وثقالا، شيوخا وشبابا، لو كان ما دعوا إليه عرضا قريبا، أي منفعة قريبة، أو كان سفرا قاصدا أي سهلا، لاتبعوك طمعا في المال والسقة السفر. سيحلفون يعني المنافقين، يهلكون أنفسهم بالكذب. قولوا لما أذنت لهم لما خرج إلى تبوك، أذن لقوم من المنافقين في التخلف. قالوا حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي حتى تعرف ذوي العذر ممن لا عذر له. وقيل اقعدوا أي ألهموا ذلك. قوله ما زادوكم إلا خبالا، المعنى ما زادوكم قوة، ولكن أوقعوا بينكم خبالا أي شرا، ولأوضعوا خلالكم أي أسرعوا السير بينكم بالنميمة، يبغونكم الفتنة أي يبغونها لكم. وفيكم سماعون لهم أي عيون ينقلون إليهم أخباركم. قوله لقد ابتغوا الفتنة يعني الشر من قبل أو من قبل تبوك، وقلبوا لك الأمور أي بغوا لك الغوائل. والحق النصر وأمر الله الإسلام. إذا لي في القعود عن الجهاد، وهو الجد بن قيس. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في جلاد بني الأصفر؟ لعلك تغنم بعض بنات الأصفر. فقال أذن لي فأقيم ولا تفتني بالنساء. ألا في الفتنة وهي الكفر، حسنة نصر وغنيمة، مصيبة قتل وهزيمة، قد أخذنا أمرنا أي قد عملنا بالحزم فلم نخرج، وهم فرحون بمصائبك. والحسنيان النصر والشهادة، بعذاب من عنده الموت والصواعق، أو بأيدينا وهو القتل. قوله ليعذبهم بها في الدنيا، بالمصائب في الدنيا فهي لهم عذاب وللمؤمنين أجر. وتزهق تخرج، الملجأ المكان الذي يتحصن فيه. والمغارات جمع مغارة، وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي يستتر فيه. والمدخل قوم يدخلون في جملتهم، لولوا إليه أي إلى أحد الأشياء. يجمحون يسرعون، يلمزك أو يلمزك يعيبك. قال بعض المنافقين إنما يعطي محمد من يشاء. قوله ولو أنهم رضوا، جوابه محذوف، تقديره لكان خيرا لهم. والفقراء أمس حاجة من المساكين، والعاملون الجباة للصدقة، يعطون منها أجورهم وليس زكاة. والمؤلفة قوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام بما يعطيهم، وحكمهم باق خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وفي الرقاب قد ذكرته في البقرة. والغارمين الذين لزمهم الدين فلا يجدون القضاء. عندكم وليس بزكاة، وليس بزكاة. قال والعاملون الجباة للصدقة يعطون منها أجورهم وليس بزكاة. لا يعطون زكاة، لا يعطون زكاة، إنهم يستحقون الزكاة، وإنما يعطون عملين. أحسن الله لك. والغاربين الذين لزمهم الدين فلا يجدون القضاء. وفي سبيل الله يعني الغزاة والمرابطين، ويجوز أن يعطى الأغنياء منهم الفقراء. قال أبو حنيفة لا يعطى إلا الفقراء. وابن السبيل المسافر المنقطع به وإن كان له مال في بلده. هو أذن أي يقبل كل ما قيل له. قل أذن خير لكم أي أذن خير لا أذن شر، يسمع الخير فيعمل به ولا يعمل بالشر إذا سمعه. يؤمن بالله يصدق الله ويصدق المؤمنين، والباء واللام زائدتان. قوله من يحادد الله يخالف، يحذر المنافقون، هذا إخبار عن حالهم. وقيل أمر لهم بالحذر. مخرج ما تحذرون أي مظهر ما تسرون. قوله ولئن سألتهم، كان جماعة من المنافقين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغه فسألهم اعتذروا وقالوا إنما كنا نخوض فنزلت الآيات. والمعنى ولئن سألتهم أي عما كانوا فيه من الاستهزاء. قال قوله نخوض أي نلهو بالحديث. قد كفرتم أي قد ظهر كفركم. إن يعفى عن طائفة منكم بالتوفيق للتوبة تعذب طائفة بترك التوبة. ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، نسوا الله أي تركوا أمره فتركهم من رحمته. فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وخضتم في الطعن على الدين كالذي أي كما خاضوا. وقوم إبراهيم يعني نمرود أو نمرود. والمؤتفكات قوم لوط. اتفكت أي انقلبت. في جنات عدن أي خلد. جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، واغلب عليهم بالانتهار والنظر بعين البغض. وكلمة الكفر سبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوهم في الدين. وهموا بما لم ينالوا، كانوا قد هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نقموا أي ليس ينقمون شيئا، وكانوا قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ضنك، فلما قدم غنموا وصارت لهم الأموال. ومنهم يعني المنافقين من عاهد الله وهو ثعلبة بن حاطب، وهم معرضون عن عهدهم. ونجواهم حديثهم بينهم. المتطوعين أي المتطوعين. والجهد الطاقة. وكان ابن عوف رضي الله عنه قد جاء بأربعين أوقية من ذهب، وجاء أنصاري بصاع فقالوا ما جاء ابن عوف بما جاء به إلا رياء، وإن الله تعالى ورسوله لغنيان عن هذا الصاع. سخر الله منهم أي جازاهم على فعلهم. فرح المخلفون يعني المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعده. فليضحكوا قليلا، ولفظه لفظ الأمر ومعناه التهديد. فإن رجعك الله أي ردك من تبوك فاستأذنوك للخروج معهم إلى الغزو مع الخالفين وهم المتخلفون للعذر. الطول الغنى، والخوالف النساء، وطبع ختم، والخيرات الفاضلات من كل شيء. المعذرون قال أبو عبيدة هم الذين يعذرون وليسوا بجادين. وقال ابن الأنباري هم المعتذرون بالعذر الصحيح، وأصلها المعتذرون. يقال اعتذر إذا جاء بعذر صحيح، وإذا لم يأتي بعذر هكذا قال، وإذا لم يأتي بعذر قال في الحاشية. انظر كلام الأنباري فصلا في كتاب الأضداد، وانظر الكلام هكذا يستقيم المعنى. أعد يا شيخ. قال المعتذر، قال يقال اعتذر إذا جاء بعذر صحيح وإذا لم يأتي بعذر. يعني في بداية الكلام قال هنا المعذرون، قال أبو عبيدة هم الذين يعذرون وليسوا بجادين، وقال ابن الأنباري هم المعتذرون بالعذر الصحيح، وأصلها المعتذرون، يقال اعتذر إذا جاء بعذر صحيح وإذا لم يأتي بعذر. إذا لم يأتي بعذر أيضا اعتذر أن أتأخر، كما يقول استعفى. يا شيخ لعل معناه وإلا لم يأتي بعذر، يعني فهو لو يراجع كلام ابن الأنباري في الأضداد، لأنه قال وينظر كلام ابن الأنباري مفصلا في كتابه الأضداد، يعني هل هو قال هذا المعنى؟ لو يستطيع حد الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الضعفاء الزمنة والمشايخ الكبار، قال وإنما شرط النصح لأن من تخلف، قال الضعفاء الزمن والمشايخ الكبار وإنما شرط النصح لأن من تخلف يقصد السعي بالفساد فهو مذموم من سبيل أي من طريق بالعقوبة. قال لن نؤمن لكم لن نصدقكم، وسيرى الله عملكم ورسوله إن تبتم من تخلفكم. قال وسيرى الله عملكم ورسوله إن تبتم من تخلفكم وعملتم خيرا. قوله الأعراب أشد كفرا، هنا يقول الشيخ عبد الرحمن الحربي المعتذر يقال لمن له عذر ولمن لا عذر له. نعم، لأنه لم يعذر لم يمشي، يعني الآن كأن ابن الأنباري يقول أن اعتذر لمن له عذر وممن لا ليس له عذر فهو من الأضداد. هل يقال هذا؟ أنت دعوتني للحضور أرسل ولد حذيفة فاعتذرت برسالتي. نعم، أو عن طريق الشخص. أنا اعتذرت، دعوتني ولم أحضر ولم أقدم ورقة ولا خطابا ولا رسالة عن طريق أحد، أنا معتذر، عدم حضوري يعتبر معتذرا. نعم، هذا اللي فهمته. هنا قال وقال الفراء يقال قد اعتذر الرجل إذا أتى بعذر وقد اعتذر إذا لم يأتي بعذر. يعني فهو من الأضداد. نعم، ليس من الأضداد، يعني يا شيخ هو أقل مقصد من الأضداد. طريقتان تؤدي معنى واحد. نعم هذا جاب عذر صحيح. هذا اليوم عرف أخي وهذا لم يأتي بعذر اعتبر احتضر. شيخنا شيخ محمد نعم دكتور عبد الله تفضل. الله يحفظني بارككم. نعم هو مثل ما قلت أنه من الأضداد لأن ابن الأنباري قال ومن حروف الأضداد السني يقال ناقة سني إذا وضعت بطنين ويقال الذي في بطنها ثني ثم قال ومنها أيضا اعتاب الرجل ثم ذكر كلامه إذن فهو في باب الأضداد. يعني ابن الأنباري يعتبره من الأضداد. أي نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الضدية عندي ما قرأت. جزاهم الله خير تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى الأعراب أشد كفرا قال ابن عباس نزلت في أعراب أسد وغطفان أو أسد وغطفان وأعراب من حول المدينة. ليش أخضر. ليش أسد؟ إذا اعتبرنا القبيلة شيخ التأنيث المعنوي ما يكون من باب البلدان ممنوع من الصرف. إيش في تأنيث علوي وإيش؟ لا هو العلمية والعجمة أدخلوا البلدان في العجمة من هذا الباب. الجماعة كان عجيب. صيف أبو ما عليك. طيب قال وأعراب من حول المدينة أخبر أن كفرهم أشد من كفر أهل المدينة لأنهم أجفى من أهل الحضر وأجدروا أي وأخلقوا مغرما أي غرما وخسرا ويتربص ينتظر بكم الدوائر وهي دوائر الزمان بالمكروه. قوله ويتخذ ما ينفق في سبيل الله قربات وهي جمع قربة وهي ما يتقرب به العبد من رضا الله وصلوات الرسول دعاؤه. قوله والسابقون الأولون وهم الذين صلوا القبلتين من الصحابة وممن حولكم أي حول المدينة ومن أهل المدينة منافقون مردوا أي أصروا على النفاق سنعذبهم مرتين في الدنيا بالنفاق وفي القبر بالعذاب والعذاب العظيم جهنم. العياذ بالله. قال وآخرون اعترفوا وهم قوم تخلفوا عن تبوك من المؤمنين منهم أبو لبابة صلطوا عملا صالحا وهو ما سبق لهم من الجهاد وآخر أي بآخر سيئ وهو تأخرهم عن الجهاد. قوله خذ من أموالهم صدقة وهي صدقة بذلوها تطوعا ويقال الزكاة وصل عليهم استغفر لهم سكن لهم أي طمأنينة أن الله قد قبل منهم. قوله ويأخذ الصدقات أبو لبابة الذي أشار اليهود بأنه الذبح. أي نعم شيخنا وهذه يعني مرت معنا قبل يومين في تفسير سورة التوبة فذكر سببان يعني أن أبا لبابة كانت له حادثة مع قريظة وأيضا حادثة في غزوة تبوك لكن رجحوا أن الحادثة أبي لبابة كانت في قريظة فقط وإنما دخلت غزوة تبوك دخل اسمه شذوذا. لكن جعله الآن إيش جعله شيخ من الذين تخلفوا عن يعني هو شيخ بعض المفسرين يقسمون المتخلفين عن تبوك ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. الأول المعذورون والثاني المنافقون والثالث الذين تخلفوا وربطوا أنفسهم على السواري وهم 7 أو 8، والرابع الذين تخلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وهم 3. فيقال هذا في القسم الثالث أن هؤلاء الذين تخلفوا كانوا 7 أو 8، ربطوا أنفسهم في سواري المسجد حتى تاب الله عليهم وفك النبي صلى الله عليه وسلم رباطهم من الأسر أو ربطهم من السواري. ذكر منهم أبو لبابة، المحققون من أهل العلم يقولون لا، ذكر أبي لبابة في غزوة تبوك خطأ، إنما الصحيح أن أبا لبابة ربط نفسه في السارية في حادثة بني قريظة، فدخل هذا في هذا لأجل أنه ربط نفسه حتى جاءت توبته فدخلوا مع ذولا. أي نعم، يعني الحادثة صارت خطأ في قريظة فأدخلوا في تبوك أيضا. أيوة خطأ. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قال وآخر خلطوا عملا صالحا وهو ما سبق لهم من الجهاد، وآخر أي بآخر سيئين وهو تأخرهم عن الجهاد. قالوا خذ من أموالهم صدقة، وهي صدقة بذلوها تطوعا ويقال الزكاة، وصل عليهم استغفر لهم، سكن لهم أي طمأنينة أن الله قد قبل منهم. ويأخذ الصدقات أي يقبلها. وآخرون مرجعون، نزلت في كعب بن مالك ومرارة بن ضبيع وهلال بن أمية، لم يبالغوا في الاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه. قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا لما اتخذ بنو عمرو بن عوف مسجد قباء، وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فيه، حسدهم إخوتهم بنو غنم بن عوف وكانوا من منافقي الأنصار، فقالوا نبني مسجدا ونرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام. وكان أبو عامر قد ترهب في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عاداه أبو عامر، فخرج إلى الشام فأرسل إلى المنافقين أعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجدا، فإني أذهب إلى قيصر فآتي بجند الروم فأخرج محمدا. فبنوا مسجدا وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه، فنزل القرآن، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى بن عدي ومالك بن الدخشم في آخرين، فقال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه. قال ومعنى ضرارا للضرار والكفر والتفريق والإرصاد، وأرادوا المضارة لمسجد قباء، وأرادوا تفريق جماعة المسلمين الذين يصلون في مسجد قباء، وانتظروا مجيء أبي عامر وهو الذي حارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من قبل بناء المسجد فمات غريبا بالشام. مشايخنا نستأذنكم فقط 3 دقائق نكمل سورة التوبة إن أذنتم لنا، الله يحفظكم. نعم تأذن المشايخ؟ تفضلوا. بسم الله. قال أحسن الله إليكم مشايخنا. لمسجد أسس يعني مسجد قباء، يحبون أن يتطهروا وكانوا يستنجون بالماء وقيل من الذنوب. وشف الشيء حرفه، والجرف ما يتجرف بالسيول من الأودية، والهائر الساقط، فانهار به أي بالباني، وهذا مثل. قوله ريبة أي شكا ونفاقا، إلا أن تقطع قلوبهم أي إلا أن يموتوا. السائحون الصائمون. قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لما مات أبو طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت من بعد ما تبين لهم أي من بعد ما بان لهم أنهم ماتوا كفارا، وعدها إياه، وعده أن يستغفر له، ولم يعلم أن الاستغفار للمشركين محظور، فلما تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر، والأواه المتأوه تضرعا وخوفا. قوله حتى يبين لهم ما يتقون، المعنى فلا يتقونه فيستحقون حينئذ الضلال. قوله لقد تاب الله على النبي من إذنه للمنافقين في التخلف، وساعة العسرة وقت العسرة، وذلك في غزاة تبوك أصابهم العطش واشتد الحر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء المطر. تزيغ قلوب فريق منهم أي تميل إلى الرجوع للشدة لا عن الإيمان. والثلاثة الذين خلفوا هم المرجؤون لأمر الله قد سميناهم. قوله بما رحبت أي مع سعتها، وظنوا أي أيقنوا. والملجأ المعتصم من الله وعذابه، ثم تاب عليهم توكيد ليتوبوا أي ليستقيموا. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي لا يرضوا لها بالخفض والدعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والمشقة. ذلك النهي عن التخلف بأنهم لا يصيبهم ظمأ أي عطش، ولا نصب أي تعب، ولا مقمصة أي مجاعة، ولا ينالون من عدو نيلا أسرا أو قتلا أو هزيمة. والمعنى أنه يثيبهم على جميع ذلك، ولا يقطعون واديا مقبلين أو مدبرين إلا كتب لهم أي أثبت لهم أجر ذلك. قوله فلولا فهلا نفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نفروا إليه من بلادهم من كل قبيلة جماعة، ولينذروا قومهم المتخلفين. قوله أولا يرون يعني المنافقين، يفتنون يبتلون بالغزو وقيل بالمرض. قوله هل يراكم من أحد إن قمتم من المسجد. قوله عزيز عليه ما عنتم أي شديد عليه ما شق عليكم، والعنة لقاء الشدة. قوله حريص عليكم أن تؤمنوا. ثم قال سورة يونس، ونقف عندها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا ونفع الله بكم. اليوم ما سمعنا تعليقاتكم شيخنا مجد حفظه الله ورعاك. غادر الشيخ ملل. أحسن الله إليكم مشايخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ورعايته.